الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتاب السنة: ولا زلنا في باب الرد على المرجية. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الله قال: المؤمن يطوي على كل خلف إلا الخيانة والكذب. نعم. يعني يطوى على كل خلة، يعني يعني يكون كل الصفات تكون في في في في معه، لكن الخيانة والكذب لا، يعني أنه لا يكون خائنا ولا كذابا، يعني أنها ليست من صفات أهل الإيمان. طبعا ليس مفهوم هذا أنه من كان فيه شيء من الخيانة كان كافرا، ومن كان فيه شيء من الكذب كان كافرا، لكن هذه يعني من أخلاق يعني أهل النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني آية المنافق ثلاث، وقال إذا حدث كذب، وقال كذلك وإذا أؤتمن خائن. فهذه من أخلاق النفاق وليست من أخلاق الإسلام. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس قال: يا أهل العراق، أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن؟ قال: وقال منصور عن إبراهيم: فقرأ به عن الذي يعمى عليه أمر الحجاج. نعم. وقال منصور عن إبراهيم وذكر الحجاج فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. على كل حال، يعني الحجاج ليس كافرا، يعني ان تكون حجاج مؤمن يعني مؤمن الايمان، يعني وانما مؤمن هنا بمعنى يعني مسلم تفرز من الايمان، وانما يعني انه صاحب ظلم. نعم. نعم. خير رجل حديث عن رجل. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن زيد بن يزيد قال: قال عبد الله: المؤمن يطوى على الخلال كل حال غير الخيانة والكذب. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زكريا بن أهل الري قال: سألت أبا وائل عن رجل يغير اسم أبيه في الديوان، قال عبد الرحمن او نحو هذا، قال: سمعت عبد الله او قال: قال عبد الله: كفر بالله عز وجل من ادعى الى نسب لا يخف، وكفر بالله من تبرع لنسب وان تخف. نعم. يغير اسمه في الديوان، ديوان اللي هو كتابه الاسماء. طبعا اول ما كان ديوان المسلمين كان في عهد عمر بن الخطاب، هو اول من دون اسماء المسلمين اللي هي الان معروفه مثلا بسجل المدن، فيغير اسمه في الديوان، يعني بدل ما يكون هو منسوب الى قبيله مثلا من القبائل يروح ينسب نفسه الى قبيله اخرى، او يغير اسم ابيه. فقال ان من فعل هذا كفر. طبعا ماخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى الى غير ابائه وهو يعلمه الا كفر. والكفر هنا هل هو كفر نافر على المله، كفر دون الكفر؟ يبدو انه كفر دون الكفر. بارك الله. على كل حال، هذه الحديث والآثار التي ينقلها الإمام الخلال في هذا الباب، وقد نبهنا على هذا كثيرا لبيان أن العمل من أساس الإيمان، أن العمل داخل في معنى الإيمان، وأن الإيمان ليس فقط يعني هو شهادة اللسان وإقرار القلب فقط، بل العمل جزء من حقيقة الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسلم بن عامر قال حدثنا شريك عن المغيرة قال: مر إبراهيم قيل لإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه. قال حدثنا أبو عبد الله من باب البدع يعني. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسلم بن عامر قال حدثنا جعفر الأحمر عن أبي البحار قال: قال سعيد بن جبير لدار: يا ضر، ما لي أراك كل يوم تجدد الدين. نعم. من باب البدع. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جعفر بن زياد عن حمزة الزيات عن أبي المختار قال: شكر ضر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطاهري قال مررت فسلمت فلم يرد علي. فلم فقال أبو البختري لسعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير إن هذا يجدد في كل يوم دينا، لا والله لا سلمته أبدا. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي عن الشعب قال إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون في النار أو يهوون في النار. قيل لهم أهواء أهل الأهواء، قال سموا أهل الأهواء يعني من الهوى أو الهوي في النار يعني. ولكن صحيح أن تسمية أصحاب الأهواء سموا يعني بدعة لأهواء لأنها اتباع للهوى، وهو يعني ما تشتهيه النفس من هذه البدعة وليس اتباع للحق. وقيل إن الهوى كذلك سم الإنسان اتباع يعني مشتهيات نفسه، سمي هوى لأنها تهوي به تسقطه، وسقوطه في الدنيا وسقوطه في النار. يا حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثني خالد قال حدثني رجل قال رآني أبو قلام وأنا مع عبد الكريم فقال ما لك ولهذا الهزم الهزم. نعم نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا محمد بن طلحة يعني عن سلمة بن كهيل قال وصف ذلك الرجال وهو أول ما تكلم فيه ثم قال إني أخاف أن يتخذ هذا دينا. يتخذ هذا دينا. نعم. قال فلما أتى الكتب من الآثار قال فسمعته يقول بعد وهل الأمر غير هذا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عوف قال كنا جلوسا في مسجد بني علي قال وفينا أبو السوار العدوي فدخل معبد الجهني من بعض الأبواب فقال أبو السوار ما أدخل هذا مسجدنا، لا تدعوه جالسنا ولا تدعوه يجلس إلينا. فقال بعض القوم إنما جاء إلى قريبة له معتكفة في هذه القبة فدخل عليها ثم خرج بها. معبد الجهني كان من قال في القدر وبدعه طبعا يعني تابعون، وكانوا هذا الان يعني يستنكرون يعني ان يدخل مساجدهم او ان يكلمونهم من باب شده يعني التابعين على من يبتدع بدعه في الاسلام. فمعبد الجهني أول من قال يعني بمقالته في القدر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال قال لي سعيد بن جبير غير سائلة ولا ذاكر له ذاك لا تجالس خلقا. يعني ما سأل سعيد وإنما قال له كده على طول مباشرة قال لا تجالس طلق، وكان أيضا من أهل البدع فقال لا تجالس. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون قال إبراهيم إن القوم لم يدخل عنهم شيء فخبث لكم يقتل عنكم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس قال الحسن يقول شر دائم خالط قلبا يعني الهوى. شر دائم خالط قلبا يعني الهوى. أن الهوى هو أشر الداء يعني أكبر أدواء القلب الهوى. الثاني إذا كان يعني صاحب هوى فإن هذا خلاص يكون فيه أكبر مرض، فأكبر مرض يصيب القلب هو الهوى. هذا صح. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله قال لو انتهيت إلى هذا المسجد وهو خاص بأهله مفعم من الرجال فقيل لي أي هؤلاء أخي لقلت لسائلي أتعرف أنصحهم لهم فإن عرفه عرفت أنه خير. نعم. يعني أنصح الناس للناس هو خير الناس، ومعنى أنصحه يعني أنه خالص القلب يعني لا يغش أحد، فالذي يكون ناصح لإخوانه هو خير الناس وأفضل الناس. نعم. إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تخيص كيف يحدث صاحب البلاد اللي يعامل هذا المعامل قالوا عليه السلام في الأول وغيره شلون؟ كيف يحدث صاحب البلاد الذي لا يجارك ولا يسلم عليه صاحب البلاد الذي يسلم عليه ولا يجارك يعني البلاد يتحدث يعني هذا طبعا في المصالح يعني في يعني بعضهم اللي يكون مثلا صاحب بدعة ممكن هو بالخلطة تنتشر فكان يقاطعونه وبعضهم اللي كان بدعة قليلة أو بدعة ممكن لها مخالفته ونصحه ونحو ذلك حتى يرجع عن هذا الأمر يعني فتكون أفضل. لذلك كلام السلف في قضية مقاطعة أهل البدع إنما هو بحسب المصالح في كلام الإمام أحمد وكلام الإمام بحسب المصالح بحسب المصالح والمفاسد. فحين يكون مثلا أهل السنة قلة في بلد والبدع منتشرة يقول أنا كيف يقاطعونهم هم حين يكون السنة منتشرة وصاحب البدع واحد أو نحو فلما يقاطعوا يقوم يعني هذه البدعة تموت في مكانه ولا تنتشر في الناس وصاحب البدعة إذا أصبح يعلم أنه منبوذ وأن أحدا يعني من أهل السنة لا يخبر كلامه ونحو ذلك فتموت بدعة. فكل حال احنا يعني في كتاب موقف يعني الموقف من أهل البدع في كتابنا كتبنا فصل كامل فيها. نعم.